قال سبحانه: الزاني لا ينكح إلا زانية. الزاني الذي وقع منه الزنا ولو مرة واحدة وثبت عليه قضاء. فلا يوجد فرق ما بين المرأة أو الرجل الذي تعود الزنا أو لم يتعود على الزنا، لا فرق. من وقع منه الزنا وثبت ولو مرة واحدة ثبت قضاء.